أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اقر اعيننا بالاجتماع به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته امهات المؤمنين، وعن الصحابه اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، اللهم ارض عنا معهم، اللهم ارض عنا معهم، اللهم اصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين. اللهم اصلح للمسلمين ولاة امورهم، اللهم اصلح للمسلمين ولاة امورهم، اللهم اصلح للمسلمين ولاة امورهم. اللهم من كان من ولاة امور المسلمين مستقيما على شرعك ناصحا لعبادك فايده وانصره يا رب العالمين، ومن كان على خلاف ذلك فاهده الى الحق او ابدله بخير منه، انك على كل شيء قدير. اللهم اصلح لولاة امور المسلمين بطانتهم، اللهم اصلح لولاة امور المسلمين بطانتهم، اللهم ارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتبين لهم الشر وتحذرهم منه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم إنك نصرت نبينا وأصحابه في هذا الشهر في موطنين عظيمين، اللهم فانصر المسلمين الذين يجاهدون في سبيلك في هذا الشهر في هذا العصر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اغفر لشهدائهم، اللهم كن لأحيائهم، اللهم كن خلفا في أيتامهم وذرياتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، أن تهزم الصرب والكروات. اللهم اهزم الصرب والكروات، اللهم اهزم الصرب والكروات. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اهزم الصرب والكروات. اللهم أذلهم بعد العز، اللهم أضعفهم بعد القوة، اللهم أعجزهم بعد القدرة، اللهم اخذلهم بعد الانتصار يا رب العالمين. اللهم من ساعدهم على المسلمين فاخذله وأذله واكتب عليه العار يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا ترد دعاءنا بسوء أفعالنا، فإنك صاحب العفو والمغفرة والإحسان. اللهم آمنا في هذا الشهر وفي جميع الدهر بالعفو والإحسان والغفران يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت قلوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان